بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية أن يقدموا لكم هذه المادة العلمية، سائلين الله عز وجل أن ينفع بها وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد: باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. احنا اتفقنا أخواننا أنه وقت المسائل أنه تغلق الكتب، لأنه نريد حفظ المسائل، فما يصح أن الغش حكمه كبيرة من كبائر الذنوب، من غشنا فليس منا، قال عليه الصلاة والسلام. فهذا الأصل أنكم تحفظوا المسائل على ما اتفقنا عليه، والمؤمنون على شروطهم. نعم في مسائل. نعم، طيب، إرادة الإنسان بعمله الدنيا حكمه، الأصل أن الشرك أصغر. نعم، تفسير آية هود عليه الصلاة والسلام، وقلنا هذه الآية مخصوصة بآية الإسراء: عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. نعم، تسمية الإنسان المسلم عبدا للدرهم والدينار، والدرهم من الفضة والدينار من الذهب، وهل يعبدها ويصلي إليها ويركع ويسجد؟ قال لا، لكن استعبدت قلب هذا الرجل حتى أشغلته عن ذكر الله. نعم، وهذا وقلنا لا مانع للإنسان يكون ثوبه حسن ونعله حسن، لكن لا يجعل الهم كله في تجميل الحال أو جمع المال. نعم نعم، ما أسمع. نعم، قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط. تعس من التعاس، والانتكاس انقلاب الأحوال عليه ولم يل مقصوده. نعم نعم، وش معنى شيكة؟ شوكة، فلا يستطيع أن ينزع عنه هذا الشوكة، وهذا دليل على انقلاب الأمور عليه، أنه ما يستطيع أن يدفع عن نفسه أدنى أذية، وهذا فيه جزاء من جنس العمل. الثناء على المجاهد الموصوف تلك الصفات، ما هي الصفات؟ خرج بنفسه وبماله، ثم في سبيل الله إخلاص وغيره، ما هي الصفات؟ قال أنه يؤدي كل عمل طلب منه على أكمل وجه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة، هذا دليل أنه لا يريد المناصب ولا يريد أن يكون مع القادة وكذا وغيره، لا يحب الظهور بل يريد مرضاة الله سبحانه وتعالى، أشعث رأسه مغبرة قدماه. هل معنى هذا أنه يتكلف هذا الأمر؟ لا، وقلنا أنه الأثر الناشئ عن العبادة إذا كان ليس فيه تكلف فهذا يؤجر عليه العبد، وإذا فيه تكلف قد نسأل الله السلام العافية يكون عليه وزر وغيره. نعم أي نعم، غير معروف، إن استأذن لم يؤذن له، قال ما لا يعرف. أي نعم، فهو يدخل يقول على ذوي السلطة لنفع الخلق. نعم، طيب، في مسائل. نعم، والخميصة لباس، والخميلة الفراش. طيب نعم، وقلنا هذا الباب أعظم من باب الريال. بقي مسائل شيء؟ انتهى الباب؟ باب واحد الحمد لله. وقلنا أن الحديث قسم الناس إلى قسمين. طيب نعم. الباب الثاني أخذنا أن طاعة العلماء والأمراء في معصية الله تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يطيعهم في ذلك راضيا بحكمهم ساخطا لحكم الله، معتقد أن حكم هؤلاء مثل حكم الله وأحسن، فهذا كفر أكبر مخرج من الملة لأنه اعتقد. الثاني يجب أن يطبق وهو الأصلح للبلاد والعباد، وأن ما غير حكم الله سبحانه وتعالى لا تصلح، لكن قدم حكم الطواغيت لهوى في نفسه أو حب رياسة أو غيره من أغراض الدنيا، وهذا كفر دون كفر تنطبق عليه الآية الأولى، وفسق. وإذا كان يقتطع بهذا حق امرئ مسلم فهو ظالم، ونقول هذا الطريق طريق قد يؤدي بك نسأل الله السلام العافية للكفر الأكبر مخرج من الملة. الثالث أن يكون جاهل يظن أن هذا كلام العلماء أو الأمراء هو حكم الله سبحانه وتعالى، وهذا يرجع إلى ما قسمنا في هل يعذر المسلم بجهله أم لا. فإذا كان ناشئ عن تفريط وإهمال مع قيام المقتضى للتعلم لا يعذر، وما ناشئ عن خلاف ذلك لم يفرط ولم يهمل ولم يقل مقتضى للتعلم فقال هذا معذور. طيب نعم. بسم الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرمه فقد اتخذهم أربابا من دون الله. وقال ابن عباس رضي الله عنه: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. باب قال من أطاع العلماء والأمراء. قال إذا كان هذا في طاعة العلماء والأمراء، لأن الله سبحانه وتعالى قال وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قال إذا كان هذا في من أطاع وقدم طاعة العلماء والأمراء فكيف بمن قدم من دونهم؟ من هو؟ سوف يأتي معنا أنه يقول كانوا في القديم اتخذوا أحبارهم علماءهم ورهبانهم عبادهم أربابا من دون الله. قال وفي هذه الأيام يقول نسأل الله السلام العافية عبد من دون الله من ليس من الصالحين ومن ليس من العلماء، بل يقول هؤلاء هم يحكوا عنهم عن أوليائهم من يعني يطيعون في معصية الله يحكوا عنهم الفجور والفسق والشرك وأكل أموال الناس بالباطل والتعري وترك الصلوات وشرب المسكرات وغيره. يقول إذا كان هذا في من يعتقد في الصالح فما بالك في من يشاهد هو فسقه وضلاله. يقول نسأل الله السلام العافية. باب من أطاع، والطاعة هي نوع من العبادة، لأن سوف يأتي معنا في الحديث قال إنا لسنا نعبدهم، فهي عبادة لكن عبادة مقيدة. والواجب أن هذا الأمر لابد أن أهل السنة والجماعة يظهروا للناس أن معتقد أهل السنة والجماعة طاعة العلماء والأمراء في معصية الله. قال لا يمكن أن يكون هذا معتقد أهل السنة والجماعة، بل معتقد أهل السنة والجماعة طاعة العلماء والأمراء ما لم يخالف الشرع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. نعم. طيب نعم. فقد اتخذهم أربابا. نعم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. لماذا قال هذا ابن عباس؟ سبب قول ابن عباس رضي الله عنهما أن هناك من قدم قول أبي بكر وعمر، فهذا يقول ابن عباس في من قدم قول أبي بكر وعمر فكيف بمن عداهم؟ قال يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. لماذا؟ قال لأن الله سبحانه وتعالى قال فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. عذاب أليم حجارة من السماء، مفهوم. والفتنة أذكرها أحمد أنها الشرك. أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه تحريم التقليد إذا تبينت له سنة. قال الإمام الشافعي رحمه الله: أجمعت الأمة على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجوز له ترك هذه السنة لقول أحد، حتى هذه الزيادة من عندي، حتى الأئمة الأربعة. صحيح؟ نعم. والتقليد اختلف العلماء فيه على ثلاثة أقوال. القول الأول وجوب التقليد، لأن باب الاجتهاد أغلق بموت الأئمة الأربعة. يقول شيخ الإسلام: القول بالوجوب فيه ما فيه من اتباع من قوله ليس بحجة، لأن الحجة في الكتاب والسنة. صحيح؟ نعم. طيب، هذا القول الأول. القول الثاني تحريم التقليد مطلقا، وقال شيخ الإسلام أيضا هذا القول فيه ما فيه. والصحيح الذي يرجح شيخ الإسلام وعليه الإمام أحمد وعليه يعني الأئمة أن التقليد جائز عند الضرورة وعدم القدرة على معرفة الأحكام من أدلتها على أسس السليمة. نقول أنت الآن مضطر للتقليد كالأكل من الميتة، لأن العامي لا يستطيع استخراج الأحكام من أدلتها، مفهوم. إذن التقليد جائز عند الضرورة وعدم القدرة على معرفة الأحكام من أدلتها على أسس السليمة. نعم. قال: وقال أحمد بن حنبل: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته. هذا هو، يعني يقول عجبت لقوم عرفوا الإسناد، يعني يعرفون النظر في الأدلة والأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ويتركون هذا. إذن هذا هل هو مضطر؟ قال: لا، ليس مضطر للتقليد، بل هو الآن فرضه الاجتهاد. يذهبون إلى رأي سفيان، وسفيان رحمه الله قال أنه يعني لم تخدم أقواله كما خدمت أقوال الأئمة الأربعة، واندثر ما كان عليه من المذهب. نعم. وقال أحمد بن حنبل: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان. يذهبون إلى رأي سفيان ويتركون ما تعلموا وعرفوا واستطاعوا استنباط الأحكام من أدلتها على أسس السليمة. نعم. والله تعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أتدري ما الفتنة؟ وهذا الكلام من أحمد، يعني التشويق. أتدري ما الفتنة؟ نعم. الفتنة الشرك. نعم، الفتنة الشرك، لأنه إذا اعتقد رد ما جاء في الكتاب والسنة فهو مشرك، نسأل الله السلام والعافية. نعم. الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. نعم، إذا قلنا هذا نحن نحذر الذي يعني يقدم حكم الطواغيت وكذا، معتقد أن حكم الله يجب أن يطبق، نقول هذا الطريق طريق الكفر، نسأل الله السلام والعافية. نعم. قال: الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. قال: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. نعم. وعن عدي بن حاتم أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. اتخذوا أحبارهم علماءهم، ويقال بحر أيضا، بحر في العلم يعني على سعة الاطلاع. ورهبانهم عبادهم، أربابا لأنهم قدموا طاعتهم على طاعة الله سبحانه وتعالى. وهذه الآية تقدمت معنا وقلنا أنه هذه طريقة الإمام محمد عبد الوهاب أنه يجمل ثم بعد هذا يفصل، وهذا من حسن التصنيف. نعم. قال: فقلت له: إنا لسنا نعبدهم. وفي رواية: أنهم ليسوا يعبدونهم. واستفاد من هذه الرواية ماذا؟ تحقيق الرواة للتوحيد حتى في الألفاظ، وهذا تقدم معنا في هو على ملة عبد المطلب، وقلنا هذا كثير. نعم، قال إنهم ليسوا يعبدونهم. نعم، ظن عدي رضي الله عنه أن العبادة هي هنا بمعنى الصلاة والصيام وكذا، وأعلم النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه عبادة، لكن عبادة مقيدة بالطاعة. نعم، الآن الواجب أن الموحد يطيع الله سبحانه وتعالى، صح؟ نعم، وطاعته للعلماء والأمراء ما لم يأمروا بمعصية هي من طاعة الله سبحانه وتعالى، وفي هذه الطاعة يعرف أنه بهذا ينال الأجر من الله سبحانه وتعالى. يقول أنه قد يحصل شيء من التفريط في هذا الباب، صح؟ نعم، أنه بعض يعني هذا لا يسلم منه أحد، أنه لابد يكون عنده شيء من المخالفة للسلطان، لكن الأصل أنه لابد نظهر هذا، لأنه هذا معتقد أهل السنة والجماعة. وبعض الناس يخالف ثم يسر الله سبحانه وتعالى، ثم يأتي ويجاري يقول والله أنا صنعت كذا وكذا، وش رأيك أنت لو تصنع كذا وكذا وكذا؟ لا، يعني الآن العوام عندما يأتوا وينظر طالب العلم وكذا عنده مخالفات، هذا إشكال. فأنت لا تجمع بين المعصية وبين المجاهرة بالمعصية، وهذا في كل الأمور، حتى يعني في أدنى الأمور. الآن مثال الدخول للحرم، تعرف أنه يعني هناك أشياء ممنوع إدخالها إلى الحرم، صح؟ فأنت بهذا تمتثل لطاعة السلطان، وتعلم أن بهذه الطاعة تنال رضا الله سبحانه وتعالى، صحيح؟ نعم، بعض الطلاب يتعمد يقول والله أنا أدخلت البارحة كذا وكذا وكذا. لا إخواننا، إحنا لابد أن نكون قدوة للناس، وأولا قبل هذا لابد أن نتعبد لله سبحانه وتعالى بما أمرنا الله سبحانه وتعالى به، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولو الأمر منكم. فلا يليق بالطالب أنه يخالف في أمر يظهر للناس خاصة، يعني فما بالك يعني أمر يظهر للناس، يقول إذا كان هو المخالف وحده ما. فأنت الآن ومن يتق الله يجعل له مخرج ويرزقه من حيث لا يحتسب. نعم، قال فقلت له إنا لسنا نعبدهم. قال أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه، ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟ فقلت بلى. قال فتلك عبادتهم. نعم، يعني بيّن له النبي صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء أطاعوهم في معصية الله، وهذه هي عبادة، لكن عبادة مقيدة بمعنى الطاعة. نعم، رواه أحمد والترمذي وحسنه. تقرأ مساء الباب الأول نراجع. ماذا أخذنا في الباب الأول هذا من أطاع العلماء؟ أقسام طاعة العلماء والأمراء في معصية الله قلنا ثلاثة غيره. اترك الكتاب. نعم، نعم، أقسام يعني هل يصح أن المسلم يقلد أم لا؟ قلنا هذا فيه ثلاث أقوال، شيخ الإسلام والإمام أحمد وعليه الشيخ بن عثيمين وغيرهم، أن التقليد جائز عند الضرورة كالأكل من الميت، صح؟ نعم، ولا بد أن الموحد يسعى إلى أن يصل إلى مرتبة الاجتهاد، صحيح؟ نعم، قدر ما أعطى الله سبحانه وتعالى من قوة، صحيح؟ طيب، وأن القول بالتحريم فيما فيه والقول بالوجوب فيه ما فيه. نعم، نعم، أنهم عرفوا الأدلة واستطاعوا أن يستنبطوا منها الأحكام على أسس سليمة. نعم، طاعتهم في غير معصية الله، وهذا يعني بعض الناس يقول أنه طريقة هؤلاء يعني أهل السنة الطاعة حتى في المعصية، نقول هذا كذب وافتراء على طريقة السلف، وهذا أمر واضح. نعم، وهذه الأحاديث تدل على هذا. نعم، نعم، استدل به، استدل بأي آية؟ أو يصيبهم عذاب أليم، يقول حجارة من السماء، وهذا قال ابن عباس في من قدم قول أبو بكر وعمر رضي الله عنهما على قول النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف بمن بعده؟ نعم نعم. أتدري ما الفتنة؟ نعم، هذا التشويق. طيب، في مسائل. قال المصنف رحمه الله: فيه مسائل. الأولى: تفسير آية النور. نعم، وفسرناها وقلنا أحبارهم علماءهم، ويقال له أيضا بحر العلوم، ورهبانهم عبادهم. تفسير آية النور يقول أي نعم. طيب، احنا فسرنا براءة. طيب نعم، فسرنا الأولى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره. نعم. الثانية: تفسير آية براءة. نعم، فسرناها. الثالثة: التنبيه على معنى العبادة التي أنكرها عدي. قلنا هذه العبادة بمعنى الطاعة. نعم، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. نعم. والواجب قلنا على العبد أن يمتثل الأوامر ويطيع السلطان ما لم يأمر بمعصية، وأنه قال بهذه الطاعة يعلم أنها طاعة لله سبحانه وتعالى. نعم. الرابعة: تمثيل ابن عباس بأبي بكر وعمر، وتمثيل أحمد بسفيان. نعم. الخامسة: تغير الأحوال إلى هذه الغاية، حتى صار عند الأكثر عبادة الرهبان هي أفضل الأعمال. يقول: تغيرت الأحوال حتى صار عند البعض عبادة الأحبار والرهبان هي من أفضل الأعمال، وتسمى الولاية والفقه في الدين وما إلى ذلك، كما يصنع نسأل الله السلام العافية المتصوفة. نعم. وتسميتها ولاية. يقول: تسميتها ولاية، هذا يقول هذا من أولياء الله إذا كان يطيع هذا في معصية الله. نعم. وعبادة الأحبار هي العلم والفقه. يقول هذا هو الفقه في الدين، الفقه في الدين أنك تطيع حتى في معصية الله، لأنه هذا الظاهر أنت يظهر لك أنك تعصي الله، لكن أنت في الحقيقة المطيع لله سبحانه وتعالى. نعم. وهذا هي الجاهلية أصلا. نعم. ثم تغيرت الأحوال. احنا تقدم معنا هذا في أول الباب، أنه كان يطيع العلماء والأمراء في معصية الله، قال لا، انقلبت الأحوال الآن حتى عبد من دون الله من ليس من الصالحين وليس من العلماء. نعم. ثم تغيرت الحال إلى أن عبد من ليس من الصالحين، وعبد بالمعنى الثاني من هو من الجاهلين. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. المصنف رحمه الله عقد هذا الباب لبيان معنى الكفر بالجبت والطاغوت، لبيان يبين لك كيف يكون الكفر بالجبت والطاغوت، وكيف يكون تحكيم هؤلاء. نعم. وما معنى الإيمان بالجبت والطاغوت؟ وذكر هذه الآية، وقلنا أن هذه عادة الإمام محمد بن الهاب، بل عادة علماء السلف، أنهم يعني لا يريدوا أن يدخلوا شيء في كتبهم من كلام البشر، أرادوا أن يعلقوا الخلق بالخالق. نعم، اقرأ الآية من أول واحدة واحدة. وقول الله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. ألم ترى، قال هذا استفهام، ألم ترى الذين يزعمون، لماذا قال يزعمون ولم يقل يؤمنون؟ لأن المؤمن حقا لابد أولا قبل أن يؤمن أن يكفر بالطاغوت، وهذا دليل الزعم. نعم، يعني كذبوا فيما ادعوا. ألم ترى الذين يزعمون أنهم آمنوا، وأخذنا تعريف الإيمان عند أهل السنة والجماعة شرعا، هو قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح وأركانه، يزيد بالطاعة ينقص بالمعصية، وأركانه ستة، ومنها الإيمان بالله وملائكته وكتبه. وهذا سوف يأتي الآن. قال يوم بما أنزل إليك، وهذا فيه دليل أن القرآن منزل لا مخلوق، وإثبات العلو لله وإثبات أنه كلام الله. وما أنزل من قبلك، وتقدم معنا الإيمان بالكتب المنزلة من السماء، نؤمن بأنها كتب منزلة من السماء، وأن الله سبحانه وتعالى أنزلها وأنزل مع كل رسول كتاب، نؤمن بها إجمالا، وما علمنا الله من أسمائها وأخبارها وأحكامها ما لم تنسخ، وأن القرآن ناسخ لتلك الكتب ومهيمن عليه. وبما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون، هذا دليل، دليل ماذا يريدون؟ دليل الزعم، لأنه ما قال يؤمنون. إذن هذا هو دليل أنهم لم يؤمنوا، لأن المؤمن حقا، وهذا قلنا الذي يعني أورد المصنف رحمه الله هذا الباب من أجله، أن المؤمن لابد أولا قبل الإيمان أن يكفر بالطاغوت، وسوف يبين كيفية الكفر بالطاغوت. نعم، قال يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. وتقدم معنا أن أحسن ما قيل في تعريف الطاغوت هو تعريف ابن القيم رحمه الله: ما تجاوز بالعبد حد من معبود أو متبوع أو مطاع، وهذا هو طاعة العلماء والأمراء في معصية الله. نعم، ثم قال سبحانه وتعالى: يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. وقد أمروا أن يكفروا به قبل الدخول في الإيمان، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، لا إله إلا الله، إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. نعم، من قال لا إله إلا الله قال وكفر بما يعبد من دون الله. نعم، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. إذن الله سبحانه وتعالى يريد لنا الهداية، والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا قال عظيما، يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيفا. قال إذن الشيطان يريد أن نتحاكم إلى الطواغيت، ويريد الشيطان، ألم ترى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا للطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. ويريد الشيطان أن يضلهم، واحد ضلالا تأكيد، بعيدا يعني كبيرا. وقال يريد أن نحكم الطاغوت ونترك حكم الله سبحانه وتعالى. بعض الناس يظن أن حكم الله سبحانه وتعالى يكون فقط يطبق عند القاضي في المحكمة، ولا يدري المسكين أن أحكام الله سبحانه وتعالى تكون في المحاكم، وتكون مع الإنسان، مع نفسه ومع زوجه ومع أولاده ومع من يخالطهم. صحيح؟ نعم، لذلك بعض الناس سبحان الله يريد فقط الحاكم هو الذي يطبق أحكام الله سبحانه، وهو في نفسه تجد أول مخالف لأحكام الله سبحانه وتعالى. صحيح؟ نعم، ولذلك قال كما تكونون يولى عليكم وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا. فالأصل أننا أولا نقيم حكم الله سبحانه وتعالى على أنفسنا وعلى من نخالط. تقيم حكم الله سبحانه وتعالى على نفسك أنها أنك لا تكلفها ما لا تطيق، تقيم حكم الله عليها أنك تأمرها بطاعة الله وتنهاها عن معصيته، مع زوجك قال العدل والمعاشرة بالمعروف وما إلى ذلك، مع غيرك قال ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنهم يخسرون. إذن لابد أن يطبق حكم الله سبحانه وتعالى في جميع شؤون الحياة. قال ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. إذن هذا ما يريد منا الشيطان، أن نترك حكم الله سبحانه وتعالى. نعم، يريدون أن يتحاكموا للطاغوت وقد أمر أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول، وهذا الواجب، أن عند التنازع الرجوع إلى الكتاب والسنة وتحكيم الكتاب والسنة، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. إذن شرط الإيمان بالله واليوم الآخر الرجوع عند التحاكم إلى الكتاب والسنة لا إلى القوانين. قال ويريد الشيطان ويضل لهم ضلالا بعيدا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الحموية أن هذه الآية تنطبق تماما على أهل التحريف والتأويل والتعطيل من الجهمية والمعتزلة وغيرهم. قال تنطبق تماما عليهم إذا قيل لهم تعالوا نرجع في إثبات ما أثبت الله لنفسه وأثبت له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات ونرجع إلى ما كان عليه السلف الصالح، قالوا إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا نرجع إلى المتهوكين والحيارة والصابعة والمتفلسفة وما لذلك. قالوا ما أردنا إلا الإحسان والتوفيق بين دلالة العقل والنقل. إذن هذه الآية تنطبق يقول تماما على كل من ترك الكتاب والسنة، سواء كان ممن يعني يترك هذا في الأحكام الشرعية أو يقول هذه الآية تنطبق تماما على هؤلاء أهل التحريف والتأويل والتعطيل. قال هذا في الفتوى الحموية. قال ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول. وقلنا ما أنزل الله الإيمان بأن القرآن منزل لا مخلوق، إثبات العلو وإثبات أنه كلام الله سبحانه، وإلى الرسول. قال رأيت المنافقين، كان الأصل أن تكون الآية رأيتهم يصدون عنك صدودا، ولو كان الآية بهذا السياق كان لا إشكال. قال لا، أراد الله سبحانه وتعالى هنا إظهار في موضع إضمار، إظهار في موضع إضمار، وإذا كان إظهار في موضع إضمار لابد يكون له فائدة. إظهار في موضع إضمار، قال الفائدة منه أولا التنبيه، لأن القارئ إذا كان يقرأ على وتيرة واحدة ما يتنبه. وأراد الله سبحانه وتعالى أن يحكم على هؤلاء بماذا؟ قال بالنفاق، لأنهم أظهروا الإيمان في أول الآية، يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك. إذن هؤلاء نسأل الله السلامة والعافية أشد من الكفار، وأراد الله سبحانه وتعالى أن يحكم عليهم بالنفاق. وهذا الفعل يقول لا يصدر إلا من منافق، وسوف يأتي معنا هذا في الحديث. نعم. قال فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. يقول هذه حجة هؤلاء شيخ الإسلام، إذا قيل لهم لماذا تترك الكتاب والسنة وما عليه السلف الصالح من إثبات ما أثبت الله لنفسه ونفي ما نفى عن نفسه من غير تحريف وتعطيل من غير تكييف ولا تمثيل، يقول ما أردنا إلا الإحسان والتوفيق بين دلالة العقل والنقل، والتوفيق بين هؤلاء الصابعة والمتفلسفة والمتكلمين وغيرهم وبين ما كان عليه السلف الصالح. نعم. أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. إذن هذا الواجب الإعراض عن هؤلاء وعدم السماع لهم، وهذا تقدم معنا في حلية طالب العلم أن يجب على الموحد ترك هؤلاء وعدم تعلم هذه العلوم أو السماع لهم وغيره. نعم. نعم. وقوله وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض، الفساد في الأرض ينقسم إلى قسمين، فساد حسي وفساد معنوي. وأعظم الفساد يقول هو ترك التحاكم إلى الشرع، هذا أعظم الفساد. وهذه حال المنافق، إذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن، حصروا الإصلاح فيهم. كان الأصل أن يقولوا إنما نحن من المصلحين، قال لا، الصلاح كله عندنا لا عند غيرنا. وهذا هم يتظاهروا بالإيمان ويبطنوا الكفر، نسأل الله السلامة العافية. وأراد المصنف رحمه الله بإيراد هذه الآية أن يستدل على أن أعظم الفساد هو ترك التحاكم إلى الشرع. نعم. وهذا يعني الأمر ظاهر الآن، يعني ظاهر في المجتمعات، عندما يترك التحاكم للكتاب والسنة يحل الفساد، نسأل الله السلامة العافية. نعم. وقوله ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. إذن نهى الله سبحانه وتعالى عن الفساد في الأرض، وأعظم الفساد في الأرض ترك التحاكم الكتاب والسنة بعد إصلاحها من الله سبحانه وتعالى بإرسال الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. نعم. وقوله أفحكم الجاهلية يبغون. أفحكم الجاهلية استفهام إنكاري، يعني ما يريد هؤلاء؟ هل يريدوا أن يرجعوا ما كان عليه الناس في الجاهلية قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم؟ أفحكم الجاهلية يبغون؟ ومن أحسن، يعني لا أحد أحسن حكما من الله لقوم عندهم يقين صادق. إذن معنى الآية يعني ما يبغي هؤلاء المعرضين عن الكتاب والسنة؟ هل يريدون حكم الجاهلية التي سبقت بعثة النبي صلى الله عليه وسلم؟ يريد أن يرجع لما كان عليه الناس في الجاهلية، لأنه لا أحد يعني عرف ما كان عليه الجاهلية يريد إقامة وإرجاع ما كان عليه أهل الجاهلية، لأنه كله مبني على الجهل والسفه والقبح. ومن أحسن، يعني لا أحد أحسن حكما من الله لقوم يوقنون. نعم. وعن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. هذا الحديث الشيخ الألباني رحمه الله حكم عليه بالضعف، لكن على ما اعتدنا أننا نشرح الحديث مع بيان مرتبة هذا الحديث. وقال نفي الإيمان تقدم معنا لا يدل على الخروج من الدين، في لأن الأصل نحمل على نفي الوجود، وإذا ما استطعنا نفي الصحة، وإذا لم نستطع على نفي الكمال. لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، يعني ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، ولو اتبع الحق أهواءهم. إذن لابد أن تلزم نفسك اتباع ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، قال ويسلم تسليما. نعم. ولا تتبع الأهواء. نعم. قال النووي حديث صحيح، فويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح. نعم. وقال الشعبي كان بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود خصومة. هذا شسمه ما ساق المصنف الآن يشرح الآية، لأنه هذا سبب نزول الآية، ويقول أنه معرفة سبب النزول يكون نصف تفسير الآية. نعم. قال الشعبي كان بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود خصومة. نعم. فقال اليهودي نتحاكم إلى محمد، عرف أنه لا يأخذ الرشوة عليه الصلاة والسلام. نعم. وقال المنافق نتحاكم إلى اليهود لعلمه أنهم يأخذون الرشوة. فاتفق. هذا من العجب. كان الأصل أن المنافق لأنه يظهر الإيمان أن يقول نتحاكم إلى محمد صلى الله عليه وسلم، لكن هو هذا دليل على الزعم والكذب، نسأل الله السلامة والعافية، وهذا في العمل. نعم. نعم. فاتفقا أن يأتيا كاهنا في جهينة فيتحاكما إليه، فنزلت ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. نعم. الآية. وهذا واضح شرحنا. نعم. وقيل نزلت في رجلين اختصما. وقيل هذا صيغة تمريض عند المحدثين، وكأن الإمام محمد عبد الوهاب يرى أن هذا الذي جاء عن عمر رضي الله عنه ضعيف ولا يصح، وهو كما قال أنه ضعيف ولا يصح. نعم. وقيل نزلت في رجلين اختصما، فقال أحدهم نترافع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الآخر إلى كعب بن الأشرف، ثم ترافع إلى عمر، فذكر له أحدهما القصة، فقال للذي لم يرض برسول الله صلى الله عليه وسلم أكذلك؟ قال نعم، فضربه بالسيف فقتله. نعم. في مسائل. قال المصنف رحمه الله فيه مسائل: الأولى تفسير آية النساء، وفسرناها. نعم. وما فيها من الإعانة على فهم الطاغوت. إذن هذا الباب هو باب الإعانة على فهم الطاغوت وتفسير الإيمان الصادق والكاذب، إذا أردنا أن نسميه على ما أراد الشيخ محمد عبد الوهاب، لأنه هذا يبينه تبين المسائل. صحيح؟ نعم. الثانية تفسير آية البقرة: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض. نعم. الثالثة تفسير آية الأعراف: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. نعم، قلنا إصلاحها من الله سبحانه وتعالى بإرسال الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، وأمرهم وأن الله سبحانه وتعالى أمرهم بإقامة شرع الله سبحانه وتعالى. نعم. الرابعة تفسير أفحكم الجاهلية يبغون. نعم، ما يبغي هؤلاء المعرضين عن دعوة الأنبياء والرسل؟ هل يريدون حكم الجاهلية التي سبقت بعثة النبي صلى الله عليه وسلم؟ ومن أحسن، يعني لا أحد أحسن حكما من الله. نعم. الخامسة ما قال الشعبي في سبب نزول الآية الأولى. نعم، وقلنا هذا الصحيح. والثاني قصة عمر مع المنافق هي ضعيفة، وأشار إلى تضعيف هذه القصة المصنف رحمه الله بقوله وقيل. نعم. السادسة تفسير الإيمان الصادق والكاذب. نعم، وهذا هو الذي أراد المصنف رحمه الله من إيراد هذه الآيات، أن المؤمن حقا لا بد أن يحكم الشرع في كل شؤون الحياة. نعم. السابعة قصة عمر مع المنافق. نعم. الثامنة كون الإيمان لا يحصل لأحد حتى يكون هواه تبعا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. طيب، والله أعلم، صلى الله على محمد وصحبه وسلم. غدا إن شاء الله عندنا اختبار شفوي وتحريري. قبل الاختبار الأصل أنه يعني غدا الفجر تسلم المذكرات، يعني قبل أن نبدأ في الدرس تسلم المذكرة للعريف حتى نعرف أنك حلت الأسئلة. طيب، يعني مهم هذا، غدا إن شاء الله قبل الدرس تعطي المذكرة محلولة جاهزة للمسؤول عن الحلقة. الثاني يا أخواننا، يعني الأصل أن بهذه الاختبارات وكذا يعني نعرف هل أنت ضبطت هذه المسائل أم لا، لأنه قد تفهم شيء خلاف يعني ما ذكر. طيب، ماذا أخذنا في هذا الباب؟ نعم، إذا أردنا أن نسمي هذا الباب نسميه باب الإعانة على فهم الطاغوت وتفسير الإيمان الصادق والكاذب. قلنا على هذا على ما أراد الإمام محمد بن الوهاب رحمه الله. نعم. نعم. أي نعم. ألم ترى أول استفهام، وقال زعموا لأنهم أظهروا الإيمان وأبطن الكفر، هذا دليل على الكذب. لأنه قال يريدون، هو لماذا قال يزعمون؟ لأنه قال يريدون، هذا دليل على الكذب. نعم، امشي فسر الآية. نعم، قول يا أخي أنهم آمنوا بما أنزل إليك وأخذنا الإيمان وأنزل إليك. قلنا أن القرآن منزل مخلوق كلام الله إثبات العلو. أنزل إليك وما أنزل من قبلك من الكتب السماوية نؤمن بها إجمالا، وتقدم معنا كيفية الإيمان بالكتب المنزلة من السماء. بعده يريدون، هذا دليل الزعم. قلنا أن يتحاكموا للطاغوت، وعرفنا الطاغوت وقد أمروا قبل الإيمان أن يكفروا به. الشيطان يريد تحكيم الطواغيت والضلال، وأكد الضلال وضلال بعيد يعني كثير. طيب، ويريد الشيطان، والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. نعم، وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله إلى الرسول. قلنا شيخ الإسلام يقول هذه الآية تنطبق تماما على أهل التأويل والتحريف والتعطيل، والذين يتركون ما كان عليه السلف من إثبات الأسماء والصفات على وجه اللائق بالله سبحانه وتعالى، وأن المعاني معلومة ونؤمن أن لا كيفية تلق في جلالة عظمته، لكن هذه الكيفية لا نعلم وسأل عنها بدعة، قالوا إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. طيب، رأيت المنافقين، اختصر عليك. نعم، لماذا قال رأيت المنافقين ولم يقل رأيتهم؟ ولو كان الآية رأيتهم كان يعني الكلام لا أشكال فيه، وهذا قال إظهار في موضع إضمار، لا بد يكون لسبب. نعم، إيش السبب؟ الأول التنبيه، الثاني أراد الله سبحانه وتعالى أن يحكم على هؤلاء بأنهم من المنافقين، لأن هذا الفعل لا يصدر إلا من منافق، والموحد لا بد أن يكفر بالطاغوت ويحكم الشريعة، صحيح؟ نعم. ويقول منه هذا إظهار في موضع إضمار في حديث إنما الأعمال بالنيات، قال فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته لما هاجر إليه، قال لا، فهجرته إلى الله ورسوله أظهر هنا في موضع إضمار. لماذا؟ حتى يبين فضل هذه الهجرة. وفي الثانية قال فهجرته إلى، لم يذكرها لقبح هذه الهجرة، صحيح؟ قال خالد رضي الله عنه، عمر رضي الله عنه أرسل النبي صلى الله عليه وسلم جابيا للزكاة، فامتنع من إعطاء الزكاة خالد رضي الله عنه، فجاء عمر يشكو خالد للنبي صلى الله عليه وسلم، فالمقام مقام مدح ودفاع عن خالد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فأما خالدا فإنكم تظلمون خالدا، كرر اسم خالد مرتين، كان الأصل يعني يقول فإنكم تظلمونه، قال لا، فأما خالدا فإنكم تظلمون خالدا، صحيح، كرروا مرتين لأن المقام مقام دفاع عن خالد رضي الله عنه. يقول يعني هذا كثير تجده، أحيانا إظهار في موضع إضمار وأحيانا إضمار في موضع إظهار، ولا بد يكون له سبب. نعم. الآية الثانية، الفساد، أعظم الفساد هو ترك التحاكم من الكتاب والسنة. أفحكم الجاهلية يبغون، قلنا ما يريد هؤلاء بهذه الأحكام أن يريدوا أن يبعثوا ما كان عليه أهل الجاهلية التي سبقت بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، الله أعلم أخوانا، يعني بعض الأسئلة يعني فيها إشكال، سبحان الله، يعني الله سبحانه وتعالى يقول وقل لعبادي يقول التي أحسن، وقلنا لم يقل حسن، إن الشيطان ينزغ بينهم، فيعني لابد من التآلف بين الإخوة. إذا سمعت كلمة من أخيك يعني احملها على أحسن محمل، لو قال لك يعني أي كلمة احملها على أحسن محمل، وقلنا يعني يكفي في الرد على يعني مثل هذا الكلام أن النبي عليه الصلاة والسلام ما انتقم لنفسه قط إلا أن تنتهك حرمات الله، فهل أنت تريد على ما كان تسير على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذن لا تنتقم لنفسك. يكون قلنا السخط والرضا لمن؟ لله سبحانه وتعالى، كما كان هذه حال النبي عليه الصلاة والسلام. لكن أنك تغضب إنسان قال لك كلمة أو كذا أو غيره، فيعني يقول شيخ الإسلام وما أصابك، يقول قال الله سبحانه وتعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. يقول إذا يعني بعض الناس يعني تجرع عليه البعض، يقول لابد أن لا يعيب هذا البعض هؤلاء البعض، بل يرجع إلى نفسه، يرجع عليها باللوم، يقول لأن الله سبحانه وتعالى يقول وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فيقول بعض الناس يرجع إلى غيره ويقول هؤلاء تكلموا علينا وكذا، يقول هذا منك. فيقول حتى يعني ابن القيم يتكلم كلام عجيب، يعني يقول أن يعني يقول قد يصيد الصياد فريسة، يقول هذه الفريسة ما وقعت في الصيد إلا لأنها أنقصت من ذكر الله، هذا يقول ابن القيم. فما لك يعني نحن إلا من رحم الله نفرط في هذا الباب، يعني عندنا نوع تفريط، صحيح؟ فهذا الذي يعني يصدر إلينا وكذا من يعني بعض الناس يقول يعني ما يحترم الآخرين وكذا ويتكلم عليهم بكلام، الله أعلم أنه هذا أول شيء لابد نرجع إلى أنفسنا المقصرة. والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى صحبه وسلم. جزى الله الشيخ خير الجزاء، مع تحيات إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع،